بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الوجوه والنظائر لمؤلفه مقاتل بن سليمان رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب يتحدث عن الألفاظ التي ترد في القرآن وتحتها معاني، فيأتي على اللفظ الواحد ويذكر ما فيه من معاني، هذا هو المقصود. فرحمه الله جمع هذه الألفاظ القرآنية وبدأ يتكلم عن كل لفظ وما يكون تحته من أوجه ومعاني. طيب، نواصل تفضل. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: الإثم على خمسة أوجه. الوجه الأول على خمسة أوجه. الوجه الأول: الإثم يعني الشرك، فذلك قوله في المائدة: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم، يعني عن قولهم الشرك. الوجه الثاني: الإثم يعني المعصية، فذلك قوله في المائدة: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، إلى ما حرم الله من الميتة وغيرها من الطعام، غير متجانف لإثم، يعني غير متعمد لمعصية. وقال في الأعراف إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم يعني المعاصي. وقال في المائدة: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني على المعصية. وقال في البقرة: تظاهرون عليهم بالإثم، يعني بالمعصية والعدوان. وقال في المجادلة: فلا تتناجوا بالإثم، يعني بالمعصية والعدوان، الظلم. الوجه الثالث: الإثم الذنب، فذلك قوله في البقرة: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني لا ذنب عليه، وذنوبه مغفورة. ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني لا ذنب عليه وذنوبه مغفورة. وقال في النساء: أتأخذونهن بهتانا وإثما مبينا، يعني ذنبا مبينا. الوجه الرابع: الإثم يعني الزنا، فذلك قوله في الأنعام: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، يعني الزنا في السر والعلانية. الوجه الخامس: الإثم يعني الخطأ، فذلك قوله في البقرة: فمن خاف من موصٍ جنفا أو إثما، يعني عمدا أو خطأ. انتهى. طيب، هذا معنى الإثم. لما ترجع إلى لغة العرب وإلى معاجم اللغة والألفاظ اللغوية، نجد أن الإثم حتى عند الناس أن الإثم معصية وذنب. تقول: هذا أثم في فعله، يعني عصى الله فيه، وهذا آثم، وهذا يعني إثم أن تفعل كذا، يعني معصية وذنب. المؤلف هو تتبع الآيات وجد أن القرآن يتوسع أحيانا، وإن كان يعني الألفاظ متقاربة. يعني أنت لما تجد شخص قد أشرك بالله تقول: هذا آثم، كيف يفعل هذا؟ هذا إثم. فلما قال هو مثلا المعنى الأول الشرك، يعني الشرك الإثم. حتى الآية يعني هو لما قال أتى بالآية قال: لولا ينهاهم الربانيون، يعني اليهود، والأحبار، يعني الربانيون العلماء، الرباني العالم الرباني الذي يربي من تحته، والأحبار هم العلماء. قال: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. قولهم الإثم ماذا؟ المعاصي. وقال: لا الشرك. نقول: لا مانع من أن اليهود عندهم شرك، يعني عندهم شرك، قالوا عزير بن الله، لكن الإثم يطلق على الشرك وغير الشرك، فالشرك داخل تحت الإثم. ومثله المعنى الثاني لما قال المعصية هي الإثم. لما قال المعنى الثاني هو المعصية، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم يعني قاصدا المعصية، هذا معنى هو المعنى يعني الأساس. المعنى الثالث قال الإثم بمعنى الذنب، والذنب هو المعصية، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني لا ذنب عليه، يعني ليس لم يعص الله فيه، لم يقع في معصية. معنى الرابع قال الزنا، الزنا والشرك والمعاصي كلها تعتبر إثما، حتى شرب الخمر إثم. الله ماذا قال في الخمر؟ قال يسألونك عن الخمر والمسر، قل فيهما إثم كبير. إثم كبير. إثم. قال فيهما إثم، وإثمهما أكبر من نفعهما، فسماه إثم لأن صاحبه يأثم. وكذلك هنا لما قال الزنا بمعنى الإثم، يعني وذروا ظاهر الإثم وباطنه، قال الزنا. ليش قال ظاهر؟ ليش سمى؟ لماذا؟ قال لأن الزنا له سر وله علانية، لكن نحن نقول في الآية على عمومها يدخل فيها الزنا وغيره. اي نعم. والوجه الخامس قال الإثم بمعنى الخطأ، فمن خاف من موص جنفا ميلا، أو قال جنفا أو إثما، أي خطأ، جنف ميلا متعمدا أو إثما، يعني قصده أن الذي يكتب الوصية الموصي قد يوصي ويكتب وصية مثلا فيها جور أو فيها ظلم فيأثم عليها، هذا مقصود، يعني كأنه يقول هي سبب للإثم. فنجد أن هذه الألفاظ كلها تندرج، إما تكون هي تحت الإثم أو تكون هي من أسباب الإثم. طيب نشوف اللفظ الذي بعده. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله مستقر ومستودع على ثلاثة أوجه. الوجه الأول مستقر، يعني مستقر النطفة في أرحام النساء، والمستودع في أصلاب الرجال، فذلك قوله في الأنعام وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر، يعني النطفة في أرحام النساء من بني آدم، ومستودع في أصلاب الرجال. الوجه الثاني المستقر يعني حيث تستقر الدواب بالليل، والمستودع حيث تموت، فذلك قوله عز وجل في هود وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها حيث تستقر بالليل، ومستودعها حيث تموت. الوجه الثالث المستقر وحدها يعني المنتهى، فذلك قوله في ياسين والشمس تجري لمستقر لها، يعني لمنتهاها، وقال في الأنعام لكل نبأ مستقر يعني منتهى. مثل ما ذكرنا، يعني دائما حتى في هذه الألفاظ وغيرها أنت تأخذ اللفظة وتحللها تبين معانيها. لما يقول لك ما معنى مستقر؟ تقول من الاستقرار، استقر في الشيء يعني قر فيه وأقام فيه. ومستودع من الوديعة، تودع الشيء في هذا المكان فيصبح هذا المكان مستودع. هذه أصل اللغة، هذه أصل اللغة. لكن المؤلف يأتي على الألفاظ ويجمعها في القرآن، ثم ينظر كلام المفسرين من السلف، لأنه متقدم، هو وفاته 150، ينظر كلام المفسرين من السلف وينظر سياقات القرآن ثم يستخرج منها معاني. فهو جاء على آية الأنعام قال وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قال ما معنى؟ فجد المفسرين، حتى المفسرين في المتقدمين اختلفوا في كلمة مستقر ومستودع، فهو ذكر قولا من أقوالهم، قال مستقر يعني أرحام النساء، يعني رحم الأم أو رحم المرأة، هذا يستقر فيه الجنين والنطفة تستقر فيه حتى تكبر ثم تخرج. ومستودعها وأصلها في أصلاب الرجال. وبعض المفسرين يقول لا، مستقر ومستودع، المستقر هي الأرض والمستودع هو القبر، وعلى خلاف في ذلك. طيب الوجه الثاني يقول أن المستودع أو المستقر والمستودع استقرارها بالليل ثم إيداعها في بعد موتها، أنها تذهب إلى الموت، كما ذكر هنا قال وما من دابة في الأرض، لأنه يأتي على الآيات. الآية الثالثة لم تذكر إلا الاستقرار فقط المستقر، وهي قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، يعني تستقر في هذا المكان نهايتها، إما نهايتها في اليوم إذا غربت، أو نهايتها بعد مجراها في الدنيا واستقرارها في آخر يعني آخر الدنيا. طيب، وتلاحظ أنها مثل ما ذكرنا ترجع إلى المعاني اللغوية، والقرآن له دلالاته وسياقاته. طيب، نشوف اللفظة التي بعدها. صلى الله عليك. قال المؤلف رحمه الله: مقام على أربعة أوجه. الوجه الأول مقام يعني مساكن، فذلك قوله في الشعراء: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، يعني مساكن حسانا، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وقال في الدخان: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، يعني ومساكن حسانا، كذلك وأورثناها قوما آخرين. وقال فيها: إن المتقين في مقام أمين، يعني في مساكن آمنين من الموت. الوجه الثاني مقام يعني الإقامة والمكث، فذلك قوله في سورة يونس: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي يعني مكثي فيكم فعلى الله توكلت. وقال في الأحزاب: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يعني ليس لكم مكث في الأحزاب، يقول: لا تقومون لهم. الوجه الثالث المقام يعني القيام بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، فذلك قوله في الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني القيام بين يدي الله عز وجل، فيترك شهوته من الحرام في الدنيا فله جنتان. وقال في إبراهيم: ذلك لمن خاف مقامي، يعني القيام بين يدي الله عز وجل وخاف وعيد. الوجه الرابع المقام يعني المكان، وذلك قوله في الصافات: وما منا إلا له مقام معلوم، يعني إلا له مكان معلوم يعبد الله تعالى فيه وهم الملائكة. وقال في النمل: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني قبل أن تقوم من مكانك الذي تلبث فيه بالموضع. انتهى. طيب، كلمة المقام. المقام ورد في القرآن في مواضع كثيرة واختلفت سياقاته، وكلمة المقام هذه يعني كتبت فيها بحث كامل عن المقام في القرآن الكريم ودلالاته. فالمقام أولا مقام الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه، ذلك لمن خاف مقامي، ثم مقام الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم، ثم مقام الأنبياء، فأول مقام أو أشرفها مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وين مقام النبي؟ قال: فعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا المقام الذي يغبطه الخلق جميعا، ومقام أيضا نوح عليه السلام: إن كان كبر عليكم مقامي، ومقام سليمان قبل أن تقوم مقامك، ثم مقام المتقين: إن المتقين في مقام أمين، ثم مقام الكفار مثل ما ذكرنا: أخرجنا من جنات مقام ومقام كريم. فتجد المقامات لها ألفاظ كثيرة، حتى إبراهيم له مقام إبراهيم، مقام إبراهيم الذي عند الكعبة. والمقامات في القرآن كثيرة، يعني مقامات الأنبياء ومقامات الملائكة، مقام الله عز وجل، مقام المتقين، مقام الكافرين، مقام كذا، مقام كذا، لها معاني كثيرة. هو ذكر لك بعضها، ما أتى بها كلها، لكن ذكر لك هذه المقامات التي ذكرناها. طيب، يعني مقامه هو يعني وقوفه بين يدي الله، يعني هو غالبا المقام أصلا من أقام يقيم، من أقام يقيم إذا أقام في المكان، تقول أنا أقمت في هذا المكان، أقمت سنة سنتين ثلاث أقمت، فهو اللبث في المكان هو هذا الأصل. مقام إبراهيم لأن إبراهيم قام عليه. وفي أيضا مقام الوارد في سورة الأحزاب بس أنها جاءت بالضم، لا مقام لكم، مقام هي كلها أين، هي كلها مقام، مقام هنا مقام. شو الفرق؟ قالوا مقام بالفتح من قام فعل ثلاثي، ومقام من أقام رباعي، أقام مقاما، فيكون هذا رباعي وهذا ثلاثي. طيب، فهذه المعاني يعني متقاربة، وهي أصلا تعود إلى أصل المعنى الأول وهو الإقامة في الشيء والمكث في الشيء. طيب، شوف الكلمة اللي بعدها. أحسن عليك. قال المؤلف رحمه الله: برهان على وجهين. الوجه الأول برهان، يعني فذلك قوله في الأنبياء: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، يعني حجتكم بأن معه آلهة. وقال في النمل: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أي حجتكم. يشوف الآن عندك البرهان هو ما طول فيه. طيب، خذ الوجه الثاني. الوجه الثاني برهان، يعني آية، فذلك قوله في القصص: فذانك برهانان من ربك، يعني آيتان من ربك. وقال في يوسف: لولا أن رأى برهان ربه، يعني آية من ربه تبارك وتعالى. يعني هو اختصر الكلام في برهان، مع أن كلمة برهان وردت في القرآن كثير. يعني مثلا ما ورد، ما أتى بقوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. القرآن برهان، والتوراة برهان. في التوراة قال: وقد آتينا موسى، ولقد آتينا موسى الكتاب، قال ضياء، وش الآية في سورة الأنبياء: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. جاء في آيات أخرى أن الله آتى موسى برهانا، وآيات كثيرة في البرهان كثيرة جدا، لكن هو اختصرها وجمعها في معنيين، قال البرهان الحجة والبرهان الدليل الآية، وهي كلها متقاربة. إن لما تقول أنا عندي آية، عندي برهان بمعنى آية أثبتها، أو عندي برهان بمعنى حجة، هات برهانك، قل هاتوا برهانكم، في آيات كثيرة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يعني حجتكم ودليلكم. فالدليل والحجة كلها متقاربة. لو تبحث يا شيخ عبد الرحمن في المصحف البرهان، شوف كم آياته كثيرة. برهان ثمان مرات. لا لا، يعني برهان وبرهانكم تدخل فيها، لكن براهين ما جاءت في الجمع. فقط كلمة برهان، يعني تصريفاتها الأخرى. لا، ما في تصريفات. لا يعني برهنة ما في برهنة. براهين ما فيه. لكن عندك البرهان بالألف واللام. برهان. البرهان. ما فيه. كلها برهان. صح؟ نعم. تفضل. إيه. وقالوا: لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى كالكافرين، قل هاتوا برهانكم. حجتكم. أيوة، قرآن يعني حجة ودليل. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. جهدي أتى بها. نعم. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. نفس الشيء. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. أيوة، لا دليل. طيب. أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض إله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وكذلك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك. وقوله: ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهان. هذه كلها تدور حول المعنى، والمؤلف لعله يختصر لأنها كلها داخلة في المعنى، فلا حاجة يذكر كل الآيات. طيب، واضح المعنى. طيب، نشوف اللفظ اللي بعدها. صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله: السيئات على خمسة أوجه. الوجه الأول السيئات يعني الشرك، فذلك قوله في يونس: والذين كسبوا السيئات يعني عملوا الشرك جزاء سيئة بمثلها. وقال في النساء: وليست التوبة للذين يعملون السيئات يعني الشرك. الوجه الثاني السيئات يعني العذاب، فذلك قوله في الزمر: فأصابهم سيئات ما كسبوا يعني عذاب ما عملوا من الشرك. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا يعني عذاب ما عملوا من الشرك، وما هم بمعجزين. وقال في النحل: فأصابهم سيئات ما عملوا يعني عذاب ما عملوا من الشرك، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. والوجه الثالث السيئات يعني الضر، فذلك قوله في هود: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني، أي ذهب الضر عني. وقال في الأعراف: وبلوناهم بالحسنات والسيئات يعني بالنعماء والضراء. والوجه الرابع السيئات يعني الشر، فذلك قوله في المؤمن: فوقاه الله سيئات ما مكروا، يعني فوقاه الله الشر الذي أرادوا به آل فرعون. الوجه الخامس السيئات يعني إتيان الفاحشة في أدبار الرجال، فذلك قوله: ومن قبل كانوا يعملون السيئات يعني الفاحشة فيأتون الرجال في أدبارهم. انتهى. طيب تلاحظ ما معنى السيئات؟ سيئة سيئة، تقول السيئة في القرآن دائما تأتي بمقابل الحسنة، من خالف الحسنات والسيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، في كثير في القرآن يقول فيأتي بالحسنة والسيئة، الحسنة والسيئة، إذن السيئة تقابل الحسنة. السيئة الفعل السيء، الفعل السيء الذي لا ينبغي فعله المشين، والحسن هو فعل الحسن الطيب المراد. السيئة تطلق على الشر، فالمؤلف يعني رأى في هذه المعاني يعني أنها تأتي مرة لكذا تأتي مرة كذا، لكن النقطة التي نريد أن نصل إليها أن المؤلف أحيانا يأتي بالمعنى المطابق وأحيانا لا يأتي بالسبب، يقول لك جزاء سيئة يعني التي هي السبب، فيطلق ويراد به يعني السيئة. طيب شوف الآن يعطيك المعاني، يقول لك مثلا السيئات يعني الشرك، السيئات الشرك، لأن والذين كسبوا السيئات الذنوب والمعاصي وأعظمها الشرك، وليست التوبة للذين يعملون السيئات. أيوة السيئات يعني المعاصي عموما، فهو يأتي بالمعنى الذي يعني يوافق يعني يوافق السياق، يوافق السياق. الثاني قال السيئات يعني العذاب، فأصابهم سيئات ما كسبوا. أيوة هذا شوف هذه نتيجة السيئات العذاب، شايف يعني الذين يعملون السيئات يجازون بالعذاب، ما سبب عذابهم؟ السيئة. فكان يأتي بأثر السيئات، فأثرها العذاب، سيصيبهم سيئات ما كسبوا يعني عقوبة ما كسبوا، شايف الأثر. شوف في آية ما أتى بها صراحة، أنا كنت وقفت عندها جميلة جدا، آية في سورة غافر: وقهم السيئات. ما معنى هذا الدعاء؟ الملائكة تدعو للمؤمنين، زين تقول وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. كيف الملائكة تدعو للمؤمن تقول له قهي السيئات؟ كيف الإنسان المؤمن تدعو له الملائكة بأن يقي السيئات؟ قال معناها اصرف عنه السيئات وأسبابها، يعني المؤمن الأصل فيه يعمل الصالحات ويتجنب السيئات، فالملائكة تدعو للمؤمنين أن يبتعدوا عن طرق السيئات والمعاصي، هذا معناه. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، يعني إذا جنبته في الدنيا المعاصي فقد رحمته في الآخر، بحيث أنه لا يقع في المعاصي. هذه ما ذكرها، لكن عموما هي تدور حول الشر والسيئات مقابل الحسنات وهكذا، والضر كلها متقاربة. طيب طيب، لكن أنا يعني حتى الآن، ونحن الآن مشينا أكثر من النصف الكتاب صح؟ كم باقي؟ كم عدد عندك؟ ما في عدد، هو ما يكتب. لا، كم صفحة الآن؟ يعني صفحة 174. إيه، بس كم كتاب بدون فهارس؟ بدون فهارس 287. لا، بدون فهارس. أيوة، 287. والآن 175. يعني أكثر من النصف. أنا عندي أكثر من النصف، زين. وإلى الآن أنا ما وجدت وش منهج المؤلف في ترتيب هذه الألفاظ. هل هو يمشي على الحروف، ولا يمشي على الكثرة والقلة، ولا يمشي، يعني ما أدري وش المنهج، لأن أحيانا هو يأتي بلفظة تحتها معاني كثيرة، ويأتي بعدها بلفظة قليل، وأحيانا يأتي بالحرف مثلا البغي. هنا البغي قبل السيئات، حرف الباء، ولا ما تدري يعني وش اللي منهجه. أو أحيانا يكون المنهج في بعض المناهج يقول لك مثلا يأتي بالألفاظ المتقاربة، يعني مثلا البغي والسيئات والمعاصي والشرك متقاربة، ثم ينتقل الألفاظ أخرى متقاربة، يعني كلهم أشياء. ما أدري وش منهج المؤلف. وبعضهم يرتب على المصحف، يمشي على القرآن، مثلا يأتي مثلا كلمة الكتاب، ذلك الكتاب الرب فيه، يقول كتاب معناه كذا معناه كذا معناه كذا، ثم يأتي إلى المفلحون، الفلاح معناه كذا وكذا وكذا وكذا. فما أدري وش منهج المؤلف حتى الآن، يعني ما ندري حتى، أو أنه يعني كتب جمع هذه الأشياء ورتبها يعني على ترتيب هذا. لأن تعرف بعضهم يعني في أوقاتهم ما كان في مؤلفات ولا شيء توفر، فهو يخطر بباله هذه الأشياء وهو يقرأ المصحف مثلا، ثم يدونها عنده، مثلا البغي يدونها عنده، ثم جت آية دون دون دون، ثم جمعها في كتاب دون ترتيب. قد يكون هذا. طيب، وتشوف أنت أي أصلاً، أي مؤلف عالم يكتب، أول ما يكتب الكتاب لابد أن يستدرك من يأتي بعده، يأتي من يستدرك عليه. فتجد مثلاً الآن الوجوه النظائر لمقاتل، جاء بعده علماء كتبوا في الوجوه النظائر، ومن بعده استدرك وزاد وضاف ورتب. فهناك كتب أخرى يعني مثل كتاب الوجوه النظائر الدامغاني جيد، وفيه الوجوه النظائر، فيه لابن الجوزي، وفيه وجوه النظائر أيضا لمتأخر في القرن الثامن اسمه كشف السرائر عن الوجوه النظائر. فهناك مؤلفات كثيرة. فهذا المنطق. طيب، نشوف كلمة البغي. قال المؤلف رحمه الله: البغي على أربعة أوجه. الوجه الأول: البغي يعني الظلم، فذلك قوله في الأعراف: والإثم والبغي يعني الظلم. وقال في النحل: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعني الظلم. وقال في حاميم عين سين قاف: إذا أصابهم البغي يعني الظلم. الوجه الثاني: البغي يعني المعصية، فذلك قوله في يونس: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يعني يعصون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، يعني معصيتكم ضرها عليكم. الوجه الثالث: البغي الحسد، فذلك قوله في البقرة: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، يعني حسدا. وقال في حاميم عين سين قاف: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني الحسد فيما بينهم. الوجه الرابع: البغي يعني الزنا، فذلك قوله في مريم: وما كانت أمك بغيا، يعني زانية. وقال في النور: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يعني على الزنا. طيب، يعني نفس الكلام ونعيد، يعني وسيمش يمر معنا كثيرا. نرجع إلى كلمة البغي في اللغة. البغي من بغى يبغي إذا تعدى، زين، وظلم. فتجد هذه تدور على هذا المعنى. فقوله تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، أي التعدي والظلم على الآخرين، فتجدها تدور حول ذلك. فلما قال: إذا هم يبغون في الأرض، أي يعتدون ويظلمون. طيب، في قوله هنا أيضا قال: بغيا بينهم، حسدا وظلما وتعديا، فكلها تدور حول هذا المعنى كلها. حتى في الأخير الزنا التعدي على حرمات الله، التعدي على حدود الله وانتهاك، لأن وقوع في الزنا والمرأة الباغية لأنها متعدية على حرمات الله، تجدها كلها تدور حول هذا. نعم، شوف الكلمة التي بعدها. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: ذرني على وجهين. الوجه الأول: ذرني ليس تخاف، منعه. نعم، أحسن الله إليك. ليس تخاف منعه، فذلك قوله: ذرني ومن خلقت وحيدا. يقول: خل بيني وبينه، ولم يخف أن يمنع. وقوله: وقال فرعون ذروني أقتل موسى. يقول: خلوا بيني وبينه أقتله، ولم يخف أن يمنع، الوجه الثاني: ذروا يعني لا تأكلوا، فذلك قوله في الأعراف: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. وقال في البقرة: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يقول: لا تأكلوا. وقال: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، يعني لا تعملوا به. طيب، ما معنى ذر؟ قل معناها أصلا، معناها الأصلي اترك. اترك. ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني اتركني، دعني. وذروا ما بقي من الربا، يعني اتركوه. فهي حول هذا، لكنه مثل ما ذكرنا حسب سياقات القرآن والألفاظ التي يسوقها الله عز وجل في الآيات. طيب، نقف عند هذه الكلمة. الفلاح إن شاء الله يأتي الكلام عنها، الفلاح في اللقاء القادم، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.